تفسير سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي أن حريستا قود يمد قارهانات بن حريستا. والفجر الله وحوكو نار توابرقة. وليال عشر يهبين ندى طبنك هرئي بش عرفه. والشفع والوتر يترد سمن يتن إسدار. والليل إذا يسر يهبين كمدوقي سمركو تغو. هل في ذلك قسم لذي حجر نار تاسميين نهين مدوكو قن أقفك عقل له. ألم تر كيف فعل ربك بعاد ميانا نقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدو ربك أقل رير عاد إرم ذات العماد إيه أهار إرم حوقنا لها التي لم يخلق مثلها في البلاد كواس وحلمد أهنا أن لقو أبو رندلك. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يرير ثمود كيها كوا نجح جوجو يكنا دكتوريو يجو دجنا وادي. وفرعون ذي الأوتاد يفرعون كي دكوا يضلها سئو دتك وجو عذابه. الذين طغوا في البلاد كوا أصل صوشيك وحيها ينكوا كقو قي أو ككبر دولك دحديسة. فأكثروا فيها الفساد وحين كفا في نولك فساد قال نمئي معاسي. فصب عليهم ربك سوط عذاب مركاسا الله كشب دشودا عدبادرا. إن ربك لبالمرصاد محايا لي الله ودر بنيه يا أبا المرنتة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. مركي الله دتك امتحان حولنا والنعمة يوحده ولا كرامة يسقفاني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. حديث الله امتحان أحولها كير يوحده الله أيدلي. كلا بل لا تكرمون اليتيم سيدا اسمعها اي وحيدا دقالين ان اغونتا. ولا تحاضون على طعام المسكين من فرتان مساكين توحلسيو. وتأكلون التراث أكلا لما وحادنا آدو عمتان دحل حق درأة. وتحبون المال حبا جما حولهن وحاد جعشيه سدرا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أرنكو ساس ماها إمرك دلك لبربري بربرين. وجاء ربك والملك صفا صفا الله نأوي ما دو ملائكتنا أي ما دان يقو صف صفا. وجيء يومئذ بجهنم نار تجهنم لصوبا لغمالنتاس. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى مالنتاس قالك وحو حسوسا وحو سميي محيسا مالنتاس حسوسي أتري. يقول يا ليتني قدمت لحياتي وحوديه شليت ذيذي محان عمل وناكس نهر مرسوايا انت نادونك جوغي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد مارنت أسمجر قفصد إلهي أوحو عذاب أعذاب كرا. ولا يوثق وثاقه أحد منجر قفصد إلهي وحوحر حد وحوحر حد كرا. يا أيتها النفس المطمئنة نفت إيمانك يذكر إلهي كحسلوني. يرجعي إلى ربك راضية مرضية ونقو الله أدقو رالي أهرالنا لغان نقضي. فادخلي في عبادي وكمد نقو أدوم ديدا وناكسا. وادخلي جنتي وقال جنة ديدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة الفجر ومكية صدنا يضضيين ككو بنتهي وانا سورة السقال يسيدي تنادي ترتيب تقرآن كريم كا سورة الفجر الله سبحانه وتعالى وحو كب الله بيدار وكدارنا يقار كميدا مخلوقات كيسا سيدوا برغا يتبنك هرئي بش عرفو يترد سمن يتن اسدار يهبينك مركو تقو الله وحو كعدي سورة الفجر إنو النعمي يؤمده هركد من مركي حق ديدين وعقابي وحا كعد سورة الفجر إنسان كمركي لو نعمي إنو فرحي مركي لا امتحاننا إنو عبادي أقول تأون لدريل يا مساكين تأون لدقالين يا دحلك وحق در اللقوعن وحا سبب وحول جعيلك سورة الفجر وحي كهذا الشيحال الدمال انت قيامها يا سيد حالك كدن بين دونه الله سبحانه وتعالى وحينا وعدي سورة الفجر ضمات كيدا كوا إيمان كلا إنا جندا قلا هيان ألنا أرال لكنا قندونو كوا قال ذا أهنا الله سبحانه وتعالى أعقاب الدون أعقاب درن الله سبحانه وتعالى وحا ودي سنينا كوا أرال لكنا قضي إنو إنا قدرو هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.